ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله: ويشترط تقدم خطبتين، لقوله تعالى: فسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه، وهما بدل ركعتين لا من الظهر. ومن شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. رواه أبو داود عن أبي هريرة. قال رحمه الله: الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله: ويشترط تقدم خطبتين. خطبتين، وهذا الشرط يشترط تقدم خطبتين، يتضمن ثلاثة شروط في الواقع. قوله ويشترط تقدم خطبتين، هذا الشرط متضمن لثلاثة شروط: أولا وجود الخطبتين، فلو عدمتا بأن صلوا بلا خطبة فلا تصح الصلاة. ثانيا أن تكون الخطبتان اثنتين، لقوله خطبتين. وثالثا أن تتقدم الصلاة، أن تتقدم الصلاة. كل هذا يؤخذ من قوله ويشترط تقدم خطبتين. إذن لا بد من وجود الخطبتين، فلو صلوا بلا خطبة فإن الصلاة لا تصح. كذلك أيضا لا بد أن تكون اثنتين، فلو خطبوا أو خطب خطبة واحدة لم تصح. ولا بد أيضا من أن تتقدم، فلو صلوا ثم خطب فإن الجمعة لا تصح. طيب، الدليل على اشتراط الخطبتين، تقدم خطبتين: أولا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولهذا قال لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، فأوجب الله السعي إليهما. وأيضا من أدلة ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته، فإنه عليه الصلاة والسلام داوم على الخطبتين ولازم فعلهما، وهذه الملازمة تدل على الوجوب. أفهمتم؟ فإذا قال قائل: هذا من النبي عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، ومن القواعد المقررة أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لأن الوجوب يستفاد بالقول أو بالفعل المفسر للقول. الوجوب يستفاد إما بالقول وإما بالفعل المفسر للقول، فمجرد كونه عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لا يدل على الوجوب. فيقال إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام نوعان: الأول فعل ليس فيه قرينة تدل على الوجوب، فعل ليس فيه قرينة تدل على الوجوب، فهذا ليس للوجوب، ليس للوجوب، بل فعله يدل على المشروعية. والثاني فعل فيه قرينة أو قرائن تحتف به، فهذا يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. فملازمة النبي عليه الصلاة والسلام لخطبة الجمعة واعتناؤه عليه الصلاة والسلام بها يدل، كله يدل على الوجوب. أيضا مما يدل على الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الاستماع إليهما، أوجب الاستماع إليهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ولو لم يكونا واجبتين لم يكن الاستماع واجبا، لو لم يكونا واجبتين لم يكن الاستماع واجبا. لماذا؟ نقول: لأن ما لا يجب، لأن ما لا يجب يجوز تركه، وما جاز تركه فلا استماع فيه، وما جاز تركه فلا استماع فيه. طيب، يقول رحمه الله: ولقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. قال: وهما بدل ركعتين لا من الظهر. هما بدل ركعتين لا من الظهر، قالوا: لأن الجمعة في الأصل أربع، قامت الخطبتان مقام ركعتين، لا أنها ظهر مقصورة، بدليل أن من فاتته الجمعة يصلي يصلي أربعا ولكن هذا فيه نظر، والصواب أن الجمعة شرعت هكذا، شرعت ركعتان، والحكمة تقتضي ذلك لأن الناس جمعهم كثير، فكان من المناسب أن يخفف عنهم في العدد، إذن نقول الجمعة الخطبتان ليستا بدلا عن إيش الركعتين، بل هما مستقلة، والجمعة شرعت هكذا. يقول من شرط صحتها حمد الله بلفظ أحمد الله بلفظ الحمد لله، فالحمد ركن، لكن كل ركن فهو شرط للصحة. الحمد ركن من أركان الخطبة، وكل ركن فهو شرط للصحة، وليس كل شرط للصحة يكون ركنا، وكل ركن يكون شرطا للصحة، وليس كل شرط للصحة يكون ركنا، وذلك لأن شرط الصحة أعم، شرط الصحة أعم، لأنه يشمل الشرط السابق على العبادة، ويشمل أيضا الركن الذي هو موجود في العبادة، ويشمل الواجب الذي في العبادة. فيقول المؤلف من شرط صحتها حمد الله بلفظ الحمد لله، لقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، رواه أبو داود عن أبي هريرة. وهذا الحديث روي بلفظ كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم. طيب، وقوله بلفظ الحمد لله أو كذلك أحمد الله، يعني سواء قال الحمد لله أو أحمد الله، لكن الحمد لله أفضل، يعني كونه يقول الحمد لله أفضل، لأن ذلك هو الوارد فيما أثنى الله عز وجل به على نفسه، قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. إذن من شرط صحة الجمعة الحمد، سواء كان بلفظ أحمد الله أو بلفظ الحمد لله، لكن لفظ الحمد لله أفضل. ووجه الأفضلية أنه هو ما أثنى الله عز وجل به على نفسه. طيب، يقول والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن من شرط صحتها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. هذا هو التعليل. التعليل قال لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، وهذا فيه نظر، هذا التعليل فيه نظر، لأن الذبح والوضوء يفتقر إلى ذكر الله ولا يفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الأذكار بعد الصلاة تفتقر إلى ذكر الله ولا تفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لا شرط، أنها واجبة وليست شرطا، وأوجب الشهادتين والصلاة عليه مع الدعاء الواجب. وكذلك أيضا اختار ابن القيم صرح بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، ولهذا قال يقول في مقدمة النونية لا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبد الله ورسوله. وظاهر كلامه رحمه الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ظاهره عدم وجوب السلام عليه مع الصلاة، يعني لأنه لا يجب أن يقرن مع الصلاة السلام فيقول اللهم صلي وسلم، بل يكفي أن يقول اللهم صلي على محمد. وهذا هو المشهور من المذهب أنه ليس واجبا، يعني أنه لا يجب أن يقرن الصلاة بالتسليم، فيجوز أن يقتصر على الصلاة فقط. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى وجوب ذلك، إلى أنه يجب أن يقرن السلام بالصلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب، ولكن الصواب أن أيضا أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست شرطا ولكنها واجبة، بمعنى أنه لو تركها فالخطبة صحيحة. يقول رحمه الله ويتعين لفظ الصلاة، يعني فلا يكفي المعنى، يعني لو قال مثلا أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله هذا في معنى الصلاة، لكن يقول لا لابد من الصلاة، من لفظ اللهم صل على محمد ونحو ذلك. يقول رحمه الله: وقراءة آية كاملة، قراءة آية كاملة يعني في كل خطبة، يقرأ في كل خطبة آية كاملة. وقوله آية كاملة احترازا مما لو قرأ آية ليست كاملة، لو قرأ بعض آية قل لابد من قراءة آية، ولا بد أيضا لا بد في الآية أن تستقل بالمعنى، لا بد أن تستقل بالمعنى. فلو قال ثم نظر مدهامتان آية، لا ثم نظر آية مدهامتان آية، لكنهما لا تستقلان، لا تستقلان بمعنى، لا يجزئ، لا بد من قراءة آية كاملة تستقل بمعنى. قال: لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم. قال أحمد: يقرأ ما شاء. وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهمتان لم يكفي، لم يكفي، لأن المقصود من قراءة الآية أيضا أن تستقل، أن تستقل بالمعنى. طيب، ما الدليل أو التعليل على وجوب قراءة الآية؟ الدليل ما ذكره من حديث جابر رضي الله عنه، وعللوا ذلك أيضا تعليلا، قالوا: إن المقصود بالخطبة الوعظ، المقصود بالخطبة الوعظ، ولا واعظ أشد من القرآن، ليس ثمة واعظ أشد من القرآن. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم، يعظكم لعلكم تذكرون. إذن لا واعظ غير القرآن، فلذلك لا بد من قراءة آية، لا بد من قراءة آية في كل خطبة، ولا بد أن تكون هذه الآية مما يستقل بمعنى. ولكن هذا القول فيه شيء من النظر، يعني وجوب أو إيجاب قراءة الآية. والصواب أنه متى حصلت الموعظة والتذكير ولو بغير الآية فإنه تصح، فإنه تصح، لأن اشتراط قراءة الآية ليس عليه دليل صريح في الواقع. وإذا كان المقصود هو الموعظة فمتى حصلت الموعظة والتذكير فإنه يجزي. يقول رحمه الله: والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها، فلو قرأها، قرأ ما تتضمن، ما تضمن، نعم، فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزى. نعم، إذا المذهب لا بد من قراءة آية ولو كان، ولو كان جنبا، ولو كان جنبا. ومن المعلوم أن القاعدة، قاعدة المذهب، أن الجنب لا تجوز له قراءة القرآن، لا تجوز له قراءة القرآن، واضح ولا لا؟ الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وإذا كان لا يجوز له قراءة القرآن فقراءته محرمة، والمحرم لا يعتد به، محرم لا يعتد به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالآية إذا كان الجنب يقرأها وقلنا أن قراءته محرمة، الآية قراءته محرمة، وعلى هذا فلا يعتد بها شرعا، وإذا لم يعتد بالقراءة شرعا فكأنه لم يقرأ، وحينئذ لا تصح خطبته، وحينئذ لا تصح خطبته. هذه هو القاعدة، واضح ولا لا؟ هم خالفوا حقيقة، هم خالفوا القاعدة في ذلك. وإلى المذهب، مشهور أن المذهب أنه أن قراءة الجنب للقرآن يحرم عليه أن يقرأ آية فصاعدا، يحرم عليه أن يقرأ آية فصاعدا. وهنا المؤلف يقول رحمه الله، يقول إنه لابد من قراءة ولو جنبا مع تحريمها، فيقال هذا مخالف للقاعدة، لأنه إذا كان جنبا وقرأ الآية فقراءته محرمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والآية المحرم قراءتها، إذا كانت الآية محرما، إذا كانت الآية محرما قراءتها فإنه لا يعتد بها شرعا، وما لا يعتد به شرعا وجوده كعدمه، وحينئذ لا تصح الخطبة، لا تصح الخطبة. ولكنهم هنا خالفوا رحمه الله فقالوا تصح، يصح أن يقرأه جنبا مع التحريم، مع التحريم. يقول رحمه الله: والوصية بتقوى الله عز وجل. الوصية بتقوى الله، يعني الوصية هي العهد بأمر هام. الوصية هي العهد بأمر هام، وقوله بتقوى الله عز وجل، سواء قال اتقوا الله أو عليكم تقوى الله أو ما أشبه ذلك. والتقوى تمر بنا كثيرا، جماعها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بحيث لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. قال بعضهم: أن تعمل التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم في التقوى: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول: لأنه المقصود، المقصود الخطبة حث الناس على تقوى الله عز وجل. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يشترط في الخطبتين التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ليس شرطا، وهذا المذهب، بل هو سنة. يعني التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سنة، مع ورود الأمر به في الخطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يتشهد. إذن الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على المذهب في الخطبة سنة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه إيش فعل ذلك في خطبه وواظب عليه. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أن من شروط صحة الخطبة التشهد، أنه يشترط لصحة الخطبة الجمعة التشهد، يعني أن يأتي بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو أن محمدا عبده ورسوله. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الصحيح. يقول رحمه الله: ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة، في ظاهر كلام الجماعة، ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. إذن أركان الخطبة الحمد والصلاة والموعظة وقراءة آية، كم؟ أربع. لا بد من هذه الأربع في كل خطبة، في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، هذه تسمى أركان الخطبة. يقول رحمه الله: ووجه المناسبة يبدأ بحمد الله ثم بالصلاة ثم بالموعظة. وجه المناسبة أو الترتيب ظاهر، فإن حق الله، يعني بدأ بحق الله ثم بحق النبي عليه الصلاة والسلام ثم بحق عموم المسلمين. قال رحمه الله: ويشترط حضور العدد المشترط، أي لأركان الخطبة الأربعة السابقة. يعني لا بد أن يحضر العدد المشترط وهو 40. لماذا؟ أي شيء، يعني لأركان الخطبة الأربعة السابقة. ولهذا قال: لسماع القدر الواجب، والقدر الواجب سماعه من الخطبة هو أركانها، الذي يجب أن يستمع إليه أركانها فقط. فلو قدر أن 40 شخصا حضروا الجمعة والخطيب أتى بالأركان، حمد الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ آية ووعظ، ثم صار يستطرد وقاموا، ولما يعني قاموا في الخطبة الأولى وقبيل الفراق حضروا، وحضروا الخطبة الثانية أركان، ثم ذهبوا وقبل الصلاة حضروا، تصح الجمعة؟ نعم تصح. إذن الواجب في سماع الخطبة أن يسمع القدر الذي يشترط حضوره، أن يسمع ماذا؟ أركان الخطبة. ولهذا قال: لسماع القدر الواجب منها وهو أركانها. ولكن ظاهر السنة، بل ظاهر القرآن، يدل على وجوب سماع الخطبة جميعا، لقوله تبارك وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. قال: لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام، فإن نقصوا وعادوا قبل فوات ركن منها بنوا عليه. إن نقصوا، يعني العدد المشترط، وعادوا قبل فوات ركن، لم يفت ركن بنوا. طيب، فإن فات ركن، يعني قدر أنهم فاتهم الحمد، يعني حضر الحمد 30، وبعد الحمد جاء 10، صاروا 40، تصح الجمعة؟ لا تصح الجمعة. لابد أن يحضر 40 أركان الخطبة الأربعة، لابد جميع 40 يسمعون إلى هذه الأركان الأربعة. فلو قدر أن 30 شخصا حضر الحمد و10 لم يحضروا إلا فيما بعد فإنه لا تصح. طيب قال وإن كثر التفريق، نعم، فإن نقصوا وعادوا قبل فوات ركن منها بنوا، وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع ساعة الوقت. إن كثر التفريق يعني إذا سكت حين انفضاضهم حتى طال الفصل، وإن كثر التفريق مراده رحمه الله هذا فيما لو سكت حينما انفضوا حتى طال الفصل، أما لو استمر فيها ولم يفت ركن منها فإنها تصح. يقول أو فات ركن منها، بمعنى فات هؤلاء الذين انفضوا فاتهم ركن، أو أحدث فتطهر يعني وطال الفصل فإنه يجب الاستئناف. فمثلا 40 حضروا الجمعة، 40 رجل حضروا الجمعة، حضروا الحمد والصلاة، ثم أثناء الصلاة يعني بعد فرغ من الصلاة أحدث أحدهم فذهب يتوضأ، وأثناء ذلك قرأ الإمام آية، الخطيب آية، تصح الجمعة؟ لا تصح. ولذا قال استأنف مع ساعة الوقت، فإن ضاق الوقت صلوا ظهرا، صلوا ظهرا. ولكن هذا في الواقع لا دليل عليه، لأنه يعني تقدم لنا أن القول الراجح في العدد بالنسبة للجمعة أنه يكفي 3. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.